يا شيخ، الجزع في الحياة قدر كل أحد. نعم. إن الإنسان خلق هلوعا. الله أكبر. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، وهذه سنذكرها بعد ذلك في والوسائل التي نستجلب بها الطمأنينة. الطمأنينة نور على الصحيح يقذفه الله في قلب العبد فيطمئن، مع أن ظروف الحياة ضده. يعني ظروف المطمئن مع غير المطمئن هي واحدة، لكن ردة فعل المطمئن هي التي جملت حياته. ولذلك النور الذي يقذفه الله أحيانا على لسان بعض عباده يتكلم في الفتن، تأتي الفتن متلاطمة، فإذا هو كالجبل ثباتا، سبحان الله، فيلقي الكلمة موزونة فيكون عليها نور. حتى أن ابن عباس كان يقول: نحن نرى أن الله يجري السكينة على لسان ابن الخطاب عمر. فإذا تكلم كأنما يتكلم بنور الله، سبحان الله، عليها نور. لماذا يا شيخ؟ لأن الكلام الجميل جماله لأن قلب المتحدث مطمئن. الآن الأب المرتهش هذا والمرتعش أو الذي دائما مضطرب، تجد أن القرارات، سحنة وجهه، عبارته، حدة في المواقف، ليس عنده أنصاف حلول، كان حرب، هو في حرب ومن حوله يحترقون. ولذلك العجيب يا شيخ أنك تجد من أجمل عطايا الله جل وعلا أن يعطيك الله عند اضطراب الناس سكينة، طمأنينة، نورا يقذف في قلبك، فتأتي الفتن فلا تميل، وتأتي المحن فلا تميل فلا تحيد. ولذلك معظم الآن اللي تجدهم تبارك الله لم يبدلوا تبديلا، تجد أن الظروف اللي مرت عليهم مرت على غيرهم. لماذا؟ ربما أشد. لماذا ذاك انتكس؟ أعطيك مثال: استقبالنا لمصائب الدنيا. نعم. يعني مات ابن فلان واحترقت سيارة فلان، ها، وانكسر شسع نعل فلان أو انقطع، فتجد يمكن اللي انقطع شسع نعله ثار، أقام الدنيا ولم يقع. وذاك الذي مات ابنه فلذت كبده لا زال في طمأنينة واسترجاع. نعم. أي هدوء هذا وأي طمأنينة، أي سكون في النفس هذا. نعم. إذن السكينة عطاء يعطيه الله جل وعلا لمن تقدم بمقدمات كلها عقدية. نعم. وتوحيدية. الذي يعرف الله لا يطيش عقله الله ولا الله. قلبه ولا يفيض غلا، ودائما تجده هادئ النفس ساكن، لأنه يعلم أن عطاء الله وأخذ الله سواء، إن أعطى فلربما يبتلي وإن أخذ لربما يحب. ولذلك جعل الله جل وعلا المحبة: إذا أحب الله عبدا أو إذا أحب الله قوما ابتلاهم. لذا نقول أحبابي في الطمأنينة، ليس هذا يأتي، الطمأنينة ما تأتي فقط من قراءة العلوم ولا من حفظ المتون، إنما تأتي بمدارسة ومصابرة ومجاهدة حتى تكون الإنسان. للأسف أن بعض صغار السن السكون هذا طائش منهم وخارج من قلوبهم، نقول جالسوا كبار السن، جالس العلماء. ولهذا كم كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا طاش الناس واحتد يقول: ما أن نأتي إلى الشيخ شيخ الإسلام حتى تطمئن قلوبنا. نعم. وتسكن نفوسنا. ما الذي أعطاهم الشيخ؟ ما أعطاهم جرعة مصل في الوريد. نعم. إنما رأوا ثقته في ربه. صح. وسكون النفس لها علاقة باليقين وثقة العبد بربه. ولن تسكن حتى تعرف ربك، ولن تهدأ هذه النفوس، لأن الأصل فيها الغليان. صح. لماذا يدعو الحبيب دائما عليه الصلاة والسلام: اهدي قلبي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديته؟ لأن هذا اختلاط وتعالج في القلب، حتى أن بعضنا مل حياته. انظر إلى الموسوس، الوسوسة في الأصل اختلال في كيمياء المخ، واختلال أيضا في خلجات القلب، وفقد للطمأنينة. نعم. فقد للطمأنينة. ولذلك لماذا غالبا العلماء لا يأتيهم هذا الداء؟ غالبا وإلا. نعم. قد يأتيهم ابتلاء. نعم. غالبا لأنهم يجاهدون أنفسهم ويعرفون ربهم، ولذلك هم في يقين أن الغيب والشهادة سواء لديهم، ولذلك أعطاهم الله النفوس المطمئنة. نعم. تلقى كبير السن يقول له: اهدى وأنا أبوك، أركد أسكن. نعم. أطمئن. نعم. بيصير خير. ولهذا تجد بعض كبار السن تجي المصائب يقول: خيرة. الله، خيرة إيش؟ سيارة انصدمت تقول لي خيرة؟ المرأة تطلقت تقول خيرة؟ احترق الزرع أو المال خيرة؟ نعم، مطمئن. طيب لماذا هو لا يحب المال ولا الولد؟ نعم. بلى، يرضى بالقضاء والقدر، لكن القلب ممتلئ بعظمة الله وحبه. هنا لا تبحث عن الطمأنينة إن كان الله في قلبك ليس عظيم وليس كبير. الله المستعان. والله أنك تجد إنسان يحفظ كل علم وتخرج من أعظم الشهادات الجامعات ومعها على الشهادات وأنه في حياة الضنك والضيق تتقلب به التوتر. الدنيا متوتر قلق تعبان ما وجد الطمأنينة، أرجحت الحياة الله خلق الدنيا ولم يجعلها تطيب لأحد، لما؟ حتى لا تنسى الآخرة يا أخي الحبيب، لابد تذكر الآخرة، وعشان تذكر الآخرة لابد أن تتحمل مصائبها. ونقول للذي الآن تأتيه المصائب أتت إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم، ومات أبناؤه وحل به محل، ومع ذلك كان واثق بربه. نعم. فنحتاج إلى أن نتدارس في سكون النفس كيف نستجلبه، وعسى الله جل وعلا أن يقلب قلوبنا على الطمأنينة. آمين يا رب. يعني عندما قلق الصديق على حبيبه عليه الصلاة والسلام، نعم، فقال الحبيب وهو واثق: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وتصف الآية التي في سورة التوبة إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله، فأنزل الله سكينته عليه. أحبابي، إذن السكينة موهبة وعطاء من الله جل وعلا، موهبة، لكن لا بد للموهبة حتى تستحقها من عمل تقدمه بين يدي هذه الموهبة حتى تصل إليك موهبة السكينة. السكينة أحبابي يعني أنا أن أطيب أكلي هذا كسبي، أن أطيب كلامي هذا فعلي، لكن أن ينزل السكينة في قلبي هي نتاج هذه العبادات الجميلة التي منها العبد. لماذا الحبيب قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ألم يخف على نفسه صلى الله عليه وسلم؟ لا، واثق بربه. نعم، واثق بربه. هذه الثقة اللي جعلت أيضا موسى عليه الصلاة والسلام أيضا يضرب البحر: إن الله، كلا إن معي ربي. نعم. أم موسى عليه الصلاة والسلام عندما ألقته في اليم، عندما علمت أن الله جل وعلا بعد وحيه لها أنه سيرد موسى ألقته في اليم. ما في أم تلقي جنينها في اليم، لكن لديها يقين وطمأنينة. أحلامكن وأحلامنا جميعا نستودعها الله، فإن الله لا يضيع شيئا تم استيداعه عنده. الله أكبر. لذلك لماذا تخاف؟ لماذا تقلق؟ لماذا الطمأنينة خرجت من قلبك والكون يدبره الله وليس هناك أمر إلا والعاقبة له، وهي أيضا العاقبة بشر أهل الإيمان والعاقبة للمتقين، لماذا تقلق؟ إذن أنا أنادي كل امرأة مؤمنة أيضا أن تكون كأمها أو كأمها خديجة عندما سكنت البيت، وكانت سكن لحبيب صلى الله عليه وسلم، كانت الجائزة ببيت من قصب في جنات النعيم. هذه اللفتة لا سحب فيه ولا نصب. نعم، هذا لأنها كانت ساكنة. نعم. ولا يمكن أن تصدر المرأة المؤمنة السكينة في البيت وهي لا تشعر بالسكينة في نفسها. نعم. القلق الآن الذي يشعر به الأمهات الآن في زمن الامتحانات، الآن بعض الأمهات أقامت في البيت حالة الطوارئ، كل الأبناء في قلق من كثرة إلحاحها، إذا أرادت توقظهم، بل إن بعضهن غير مطمئنة بسبب هذا الزوج الذي لربما لديه مغامرات، أو هي تخشى منه يعني ما تخفيه الأيام في ظنها، فتعيش في قلق منه ودائما في ضجر، ولذلك لا تصدر الطمأنينة. أحبابي، في بيوت مطمئنة، في بيوت ساكنة، وذكرت أيضا سعادة الدكتورة عن قضية أن مما تستنزل به السكينة كلام ربي. البيت المطمئن اللي ما فيه ذاك الذي لا فيه مزمور الشيطان ولا تلك المجسمات، تأمل في قصة أسيد بن حضير رضي الله عنه عندما قرأ القرآن فتنزلت القناديل نازلة من السماء وهو يقرأ القرآن وبجواره صغيره، والخيل لها حمحمة، وخشي على ابنه، فقال الحبيب: اقرأ أسيد هذه السكينة. سماها الحبيب صلى الله عليه وسلم سكينة. يعني أستطيع أن أدخل في بيت السكينة؟ إي والله، الله أكبر، والله أستطيع. ولذلك نقول لذاك البيت اللي ما قرأت فيه سورة البقرة، ذاك البيت اللي ما تواصى أهله على تلاوة القرآن، تأملوا في حياة ذاك البيت اللي كل ركن من أركانه طفل يردد القرآن يراجع الحزب الذي عنده، والفتاة تلك تقرأ، والأم معها ختمتها، والأب يضبط لابنه، أي طمأنينة هم يعيشون؟ كل مصاب بعدم السكون له داء. خاص به. الذي قال المقارنات هو يرى أنه من أكبرها، لأن المقارنات معناها عدم قناعة الإنسان بقسمة الله له، الله المستعان، وعدم قناعة الإنسان بقسمة الله له سواء في الزوج، في الرزق، في الولد، في غيره، معنى ذلك أنه يشتكي الله أو يعترض على الرب عندما رزق عباده. نعم. الثاني الماديات، وفعلا أيضا هذا له علاقة، لأن المقارنات غالبا تكون في الماديات. يعني ما في إنسان يقلق يقول أنا قلق لأن فلانا يقوم الليل وأنا لا أقوم الليل، هذا يحفزه، هذا يرتقي به، بالعكس هذا يلحق به، لا حسد إلا في اثنتين، هو تصدق بشطر ماله وأنا لم أتصدق، هذا يا الله من فضلك، هي ختمت وأنا لم أختم، إن لم يكن هناك حسد. الحسد طبعا مدمر للسعادة والسكون. نعم. لأن الحسد جمرة من جمر النار. نعم. والآن يقول المقارنات، معظم الذين يقارنون أنفسهم بغيرهم غالبا ينتقلون من الغيرة الطبيعية إلى أن يصلوا إلى الحسد الذي هو تمني زوال النعمة، ثم يأكلهم الحسد كما تأكل النار الحطب. لا سكون للنفس، لا سكون لحاسد، لا سكون لحاسد ولا سعادة لحاسد. والله عين المحسود إن كان عين الحاسد قد سكنت في بدنه فأيضا سكونه سيرحل. إذا نعود إلى البعد عن الله، البعد عن الله يسبب عدم السكون. كيف تسكن نفس وهي لا تعرف ربها أو هي لا تطيعه؟ خذ مثالا الصلاة، هل إذا حزبنا أمر ضاق صدري واستعينوا بالصبر والصلاة؟ نعم. أمر الله، هل أنا أذهب إليه أفر إليه، أم أن بعضنا يفضفض على الشيخ ناصر، يفضفض على غيره، لا حرج تكلم مع إخوانك لعل الله يخفف يعطونك، لكنك اذهب إلى، صدق أن كثيرا من الناس يشتكون القلق إلى قلقين، الله أكبر، ويشتكون الضيق إلى مضطربين. نعم. واحد يقول إذا اشتكيت إلى أحد في الأخير راح يقول لك الله يعينك، فاذهب من البداية إلى من يعينك وهو الله. نعم. لذلك تجد أن كثيرا من الناس يعرف الآن داءه من أين أود، هل أنت من الذين استعبدتهم الدنيا؟ فمن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه. يا أخي إذا كانت مقارناتك بالناس قارنهم كما تكرمت، اللي في المقابر لماذا لم يكن نصيبك من الموت لكي تكون معهم، واللي في المستشفيات لماذا لم يكن نصيبك المرض لكي تكون على سرورهم. ولذلك تجد أن بعض الناس ما في سكينة. الكنز المفقود عند كثير من الناس هو القناعة، عدم الرضا بالموجود والبحث عن المفقود، مع أن الموجود كما كرمت عندي هو كنز عند غيري. صحيح. وأنا أنظر إليه وهو ينظر إلي أن عندي كنز، لكن والله إن بعضنا يعيش شعث وهم وضيق واضطراب وقلق، ودائما مرتبك ودائما يتحسر ونومه أرق، وسببه وتجد أن في الحقيقة إنما هو نقص معين معرفة الله في قلبه. لو عرف العبد ربه، يا أخي الدنيا ما خلقت لكي تدوم، هي جسر وقنطرة إلى الآخرة. صح. ولذلك تجد المطمئنين ليسوا هم أغنياء وليسوا أكثر الناس جمالا ولا، لكن لا يقارنون، لا، هم يعيشون الرضا على الله يوم أن قسم. الآن اللي ذكرت سعادة الدكتورة قضية الدراسة، بعضهن الآن تحترق A+ A+، طيب A لا ما تبي A، مهموم، طيب ما شفت اللي أخذتها الله يجزاك خير، صح، اللي رسبت في المادة وحملتها، وكذلك الاختلاف القدرات. نعم. كذلك الآن التي تقول ما تزوجت، هذا قضاء الله عليك بالدعاء، لكن في واحدة متزوجة تقول يا ليت يعطيك زوجي وأرتاح. نعم. لأن زوجها كتلة من العذاب. نعم. أبعد عنها القلق، فليس كل متزوجة سعيدة. صحيح. والزواج تقول الأولاد، أريد الأولاد، ما رزقت، نعم الولد نعمة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن إذا حصمك الله أو شاء الله قدر الله ألا تنجبي، هو الحكيم، هو الحكيم، فلربما. ولذلك قتل موسى عندما رأى الخضر يقتل شابا غلاما جميلا ليس لم يفعل شيء، أقتلت نفسا بغيري؟ نعم. بغيري أقتلت نفسا، والله ضيعتنا الآية، إيه هذا الاختبار عشان نشوف عندك بغير نفس، اي أقتلت نفسا زكية زكية نفسي. نعم. نعم. الزكاء الذي فيك ما شاء الله، الله يرفع مقامه. يا أخي لماذا تقتله؟ لكن الله جل وعلا كان له الحكمة أن يقتل هذا. لماذا؟ لأن الله لا يريد أن يشقى والده ووالدته به. نعم. به، إذن له حكمة، فقد يأخذ لحكمة ويعطي لحكمة الله جل وعلا. لذا نقول إذا أردت السكون فاعرف الله، الله أكبر، ولن يملأ قلبك طمأنينة إلا بالله، ألا بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهناك أسباب تجلبها سنذكر. وهذه مشكلة كثير من الناس. أنا عجبتني بعض التغريدات أن امرأة تقص قصتها، تعلقت برجل وجعلت سعادتها مع رجل مزعوم وعدها بالزواج، لكنه يعني لا أدري العلاقة كانت شرعية أم لا، لكنها في النهاية تقول تعذبت لفراقه، فلما عرفت الله ودنوت منه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، والتحقت بالحلقات فقرأت القرآن، أنست أنسا، كنت لولا أن الله قدر لهذا الرجل أن يرحل عن حياتي لما سلكت هذا الطريق الجميل. لذلك كثيرا الله لا يخلق شرا محضا، الله أكبر، الله حكيم، الله جل وعلا له الحكمة البالغة، الله قدير وحكيم ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لذلك كن معه. لذلك نقول الذي يريد كل شيء في الدنيا، تأمل في حياة حبيبك صلى الله عليه وسلم، لماذا يتألم لفقد إبراهيم ابنه عليه السلام؟ لماذا تموت زينب؟ لماذا تموت رقية؟ لماذا هؤلاء يموتون وأمهات المؤمنين أتوا بعده؟ أنا السؤال يا أحبابي، لماذا يتألم قلب خير من وطئ الثرى؟ الله، أليس الله جل وعلا يحبه؟ هو خليله. لكن حتى تنظر الأمة نظرة الطمأنينة في قلب محمد عليه الصلاة والسلام وفي حياته وفي حجراته، وهو لم يأخذ من زهرة الدنيا شيء. نعم، لأن الوطن الذي هو معه كل شيء. نعم، الطمأنينة ومعه الله، معية الله هذه تغنيك عن معية كل أحد. نعم، وأن الوطن الأصلي هو هناك. نعم، فيا ليتنا نرد إلى أوطاننا ونسلم. ودائما الإنسان في بلد الغربة لا يطمح إلى ما يطمح إليه في وطنه الأصلي، فالوطن الأصلي الجنة، هناك أطلب ما تشاء لهم ما تقر الأعين. في فائدة، قول شيخنا. أقول أن الإنسان إذا أراد السكينة قلنا يقرأ القرآن ويصلي حتى تسكن نفسه. نعم، منها حضور مجالس الذكر. نعم، حفتهم السكينة، الله أكبر، غشيتهم الرحمة. تصدق أن بعضنا الآن لسنة كاملة ما حضر محاضرة؟ نعم، وما ذهب إلى عالم يجلس بين يديه. والله إننا نفقد سكينة النفس، بعضنا يا شيخ مع اليوتيوب ومعنا مدري ومع الواتس ومع، ولذلك تقطعت وتشعبت نفسه في شعاب الدنيا كلها. أما تلم هذا الشعث بذكر الله وتجلس في مجلس ملائكة الرحمن السائحون على وجه الأرض يضعون أجنحتهم رضا بما يصنع هؤلاء، ثم يذكرون في السماء، ثم يشهد الله ملائكته أنه قد غفر. أقسم بجلال الله إن الذين يحافظون على مجالس الذكر، على حلق القرآن والجلوس، والله إنهم يعيشون لذة وسكون نفس، إنك ترى في وجوههم نور تقول بماذا، وتجد عامي وفي قلبه طمأنينة، وتجد ذاك متعلم وفي قلبه شعث. الشعث هذا لا يلمه إلا معرفة الله، ومن معرفة الله أن تجلس في مجالس الذكر التي يحبها الله ويذكرها جل وعلا في ملأ خير من هذا الملأ. حتى في البيت يا أخي، يا أخي اجمع أبنائك واقرأ من سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، اجمعهم واقرأ عليهم قرآنا. فأي جلسة، أي جلسة في بيتك، في بيت الله، أي جلسة يقرأ فيها كتاب الله جل وعلا ويتلى فيها ويتدبر ويتدارس، تنزل عليه ونحن سكينة. الآن تنزل عليه سكينة، ونحن الآن في طريقنا إلى مطار رمضان الذي نهبط فيه بعد رحيل رمضان، وقد غفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. وهنيئا لمن استعد من الآن في شعبان للوصول إلى جنة رمضان. بعض الناس الآن يحسدك حتى على الطمأنينة، الله المستعان. طيب يا أخي، الطمأنينة التي في قلب فلان وفي قلب فلانة هي لأنهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، رضوا بأن الله قاسما للأرزاق. ولذلك أنا أقول يا حسود، يعني لن ترتاح، لأن كل نعمة تنزل من الله على المحسود تزيد آلامك، وهذه الآلام لا تكفر الذنوب. كل واحد عنده مصيبة، مصيبته إذا احتسبها تكفر ذنوبه، إلا الحسود مصيبته لا تكفر في كلمة، لأنها تزيده. إيش علاج الحسد؟ علاج الحسد الفوري الآن، طلع واحد في ذهنك ما تحبه، تحسده، تغار منه، ادعو له الآن. طيب، هذا واحد. هذه واحد. الثانية أن تعلم أن الحسد يأكل الحسنات. ثلاثة، أن تعلم أن الحسد اعتراض على الله وهو القاسم للأرزاق. أربعة، أن تعلم أن الحسد يفقدك الطمأنينة. الأمر الخامس أن الحسد قد ينقل الحسد منك إلى أن يكون عين، فتستقر في بدن ويعذب 60-40-20 سنة وهو معذب بعينك وأنت المجرم الأول، وهو تهمة وظلم منك لأخيك. لذلك نقول يا أحبابي ريحوا اطمئنوا، إذا رأيت نعمة على أخيك أكثر من الدعاء لها له بها، اسأل الله يبارك له فيها، واعلم أن كل من تحركت قلبه على نعمة لأخ من إخوانه أو أخت من أخواتها، اعلم أن دعاءك له سيكون الرد من الملائكة آمين ولك بمثل. فإذا دعوت للمحسود فأنت تدعو لنفسك على الحقيقة. فرق بين السكون والوقار. السكون نعم يكون في القلب، والوقار يكون في السلوك وفي المظهر. فإذا اطمأن القلب ظهر الوقار. إذا اطمأن القلب ظهر الوقار. نعم. وإذا اضطرب القلب انكسر الوقار. ولذلك الحبيب قال الذي يمشي إلى الصلاة امشوا عليكم السكينة، أي إذا كان عندك توقير للذي ستقف بين يديه ستمشي هادئا ساكن النفس. جميل. ولذلك قالها في الحج عندما خرجوا من عرفة وبدأوا يعني بدأ الصوت يرتفع، قال امشوا وعليكم السكينة. الله أكبر. السكينة السكينة، وهذه السكينة المراد بها أن يجتمع في قلبك تعظيم لله فيسكن ويطمئن وتحضر بوقار، ثم بعد ذلك على بدنك الوقار. ولذلك أجمل من ترى من أهل السكينة علماء، العلماء العالم عليه هدوء عليه سكينة. يا أخي كأن العالم أنت عايش معنا يا شيخ، يا فلان يا عالمنا يا شيخ أنت عايش معنا، تعرف الظروف المحيطة؟ قال أعلم، لكني أعرف أن الذي يدبرها هو الله. الله أكبر. السكون النفسي هو أن الإنسان عند اضطراب الحياة وارتجاجها يكون ردة فعله الرضا. إذا كان ردة الفعل الرضا وليس القلق وليس الجزع وليس الصراخ، لأن بعض دمع العين إذا أتت مصائب الدنيا لا يعذب الله عليه ما دام القلب مطمئنا. أتسيل الدموع وقلبي مطمئن؟ نعم، لأن القلب راض والدموع حاجة نفسية بشرية مركب، الإنسان فيه الضعف، عند الفقد لا بد أن يدمع، دمعت عينه صلى الله عليه وسلم، لكن قلبك راض مطمئن. ولذلك إنا لله وإنا إليه راجعون أعظم دواء لكل مصيبة تحل بالمؤمن، لأنه يعلم أنه لله وأنه لا بد أن يرد إلى الله جل وعلا. ومما يثبت السكينة الدعاء. الله أكبر. ولذلك أنزل الله السكينة عليهم، إذن هي تنزل، فإذا ارتفع الدعاء إلى الله أنزل سبحانه السكينة فملأت القلوب. ولذلك تجد السكينة، آيات السكينة لاحظ تجدها في الحديبية، تجدها في الخندق آياتها في شدة الأزمات، في شدة الأزمات تنزل السكينة. بل إن الله في بدر أنزل عليهم غشيتهم النعاس، يا شيخ أحد ينام وبين يديه من سيقتله ويريق دمه؟ نعم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، طمأنينة وسكينة. أيضا بنو إسرائيل كانوا في قصة نبيهم وكان التابوت معهم وكان مصنوع من العاج أو الخشب، كان الله أنزل لهم سكينة في التابوت، فإذا رحلوا به في حروبهم وفي قتالهم فنظروا إلى التابوت. ولذلك أقول لك أحيانا تجيك نظروا إلى التابوت أحل الله عليهم السكينة، تلاحظ. ولذلك في بعض يعني في بعض الغزوات أو أقصد في المعارك ليست، كانوا يذهبون إلى العلماء كمحمد بن واسع عندما كان في حرب من في غزوة في معركة من المعارك، بحثوا عنه فوجدوه رافع اليدين. الله أكبر. اطمأن الجيش بدعائه، علموا أن الله لا يخيب أولياءه ولا يزكى عبد على الله، فاطمأنوا حتى قال قائدهم إن يديه عندي بألف سيف شطير، يعني كأن الله مدنا في هذه الغزوة بهذا العالم المطمئن الواثق. الله أحبابي الله. بعضنا لو أقول لك عندي أبشر، قلت خلاص مضمون عند أبو عتيق. طيب عند الله، الله الحي الذي لا يموت، لذلك ولا يعجزه شيء. أنا لو الآن أنا لو قال فلان وقلت له عندي، أنا أحتاج ربي ليعينني أن يعطيني ويعينني لكي أبلغها لعبد من عبيده، فأكون إنما أنا الوسيط. طيب لماذا اضعها؟ ادعوني أستجب لكم. نعم. الدعاء من أكبر ما ينزل السكينة. فيه نساء ماتت لها بنياتها في حادث، ثلاث بنيات مع أخ لهم، يعني أسرتها ذهبت إلا واحد، ماذا يقول الناس وهم يعزونها؟ سبحان الله كيف ربط على قلبها. سبحان الله، تلاحظون هذا؟ نعم والله نلاحظه، والله نلاحظه، وإننا نقول سبحان الله، ما أدري نعزيه أم نعزي أنفسنا. سبحان الله، نعزي أنفسنا لأن هذا في يقين وطمأنينة أفرغ الله عليه صبرا. الله أكبر، سبحانه. ترى الأكل والشرب بهناء من أسبابه أن تكون مطمئنا، حتى تأكل تشرب تلبس تتفسح في الحياة لابد تكون مطمئنا. القلق الخائف لا يمكن أن يستلذ بالحياة قط. فإذا أردت أن يكون لك في كل ركن من أركان الحياة لذة، لابد هذا القلب أن يطمئن، ولن يطمئن حتى يعرف من خلقه ومن هو بين إصبعين من أصابعه يقلبها جل وعلا كيف يشاء.